والمرأة قد تكون نابالغة، لأن المرأة تبلغ بأربعة بأحد بواحد من أربعة أمور: إما بلوغ 15 سنة، وإما الإنبات، وإما وجود الحيض، وإما وجود الاحتلام. فإذا وجد واحد، فهذه المرأة التي متزوجة وعمرها 14 سنة قد تكون بالغة، قد تكون ممن يحيض، قد تكون ممن بلغت بالحلم، قد تكون ممن بلغت بالإنبات. فالمهم هذا يتعلق ببلوغها، فإذا كانت بالغة فهي تجب عليها وجوب وفرض عين، وإن كانت ما بلغت فزوجها معه حق أنه يأمرها بالصلاة لتتمرن على الصلاة إذا قدر أنها ما بلغت. فهذا كانت بالغة يجب عليها الإنكار عليها. نعم. يقول غسل الميت، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يقول ما المراد هنا بالمحتلم؟ المحتلم هو في الغالب أن هذه سنة الله في خلقه، أن الإنسان عندما يبلغ السن 13 أو 14 أو 15 تتحرك شهوته للنساء. هذه سنة الله في خلقه، فإذا تحركت شهوته للنساء فهو في الغالب ربما يفكر في هذا، وإذا نام في الليل يرى أنه مع امرأة وأنه جامعها. فإذا احتلم ورأى أنه ما وخرج منه معناه أنه هذا احتلم، يعني رأى في الحلم أنه يجامع امرأة، فهذا هو المحتلم، وهذا هو الذي بهذا يبلغ سن الاحتلام ويجب عليه الاغتسال. فبلغ سن الاحتلام معناه أنه بلغ كمن بلغ 15 أو أنبتنا. يقول فهل غسل الميت واجب؟ فإذا كان كذلك على من يكون عليه الغسل، على الميت أم على وليه؟ على من يكون الغسل على وليه أم على غيره؟ لا، يعني تغسيل الميت. تغسيل الميت، نعم تغسيل الميت واجب. الميت يجب له أربعة أمور: يجب تجهيزه، والتجهيز هو تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وقبره. هذه أمور أربعة واجبة، فهذه الأمور الأربعة واجبة على الولي، على الأب إذا كان الميت ابنه، أو على الابن إذا كان الميت والده، أو على أقرب قريب ممن هو قائم بمؤونته تجب عليه. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء فهذه الأمور واجبة على جميع المسلمين، هذه من فروض الكفاية التي تجب على عموم المسلمين، وإذا قام بها واحد كفى عن الباقي. فلو مثلا شخص ما ليس له ولي وتوفي، ثم قام أحد جيرانه أو أحد أصدقائه أو واحد من المسلمين وقام بهذه الأمور، بمعنى أنه بعث من يغسله ويكفنه ويصلي عليه ودفن، هذه فرض الكفاية إذا كان به واحد عن الباقي. ولو ترك الميت المسلم بدون تغسيل وبدون تكفين وبدون صلاة وبدون، فيأثم المسلمون، يأثم كل من علم بحاله من المسلمين، فهذه فرض الكفاية. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. فهو الواجب الميت إذا مات الواجب على وليه تغسيله وتكفينه وحمله للصلاة عليه ودفنه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله. Thank you.